السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعيش في هذه الأيام موسما من مواسم الطاعات، وهو موسم الحج. من ذهب إلى الحج نسأل الله تعالى أن ييسر أمره، وأن يعينه، وأن يتقبل منه، وأن يعود كما أو كيوم ولدته أمه. أما الآخرين نحن فلنا بدائل عن الحج. ما هي بدائل الحج؟ من ذهب إلى الحج ذهب إلى الحج، ومن لم يذهب فله بدائل، وهي الأعمال الصالحات من تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل وبر الوالدين وإطعام الطعام وإفشاء السلام وإغاثة الملهوف والإحسان إلى الناس وأداء الصلاة في المسجد والصيام. الصوت خارج ما في بيحكي الحج عادي، احنا الله يجزيك خير الحج، الله يبارك فيك. والصيام، الصيام من الأعمال الصالحات، وهناك خلاف هل صامها النبي أم لم يصمها. نقول وبالله التوفيق الصوم يدخل من ضمن الأعمال الصالحات، وكفى به دليلا. وهناك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أثبت أنه كان يصومها، وهناك من زوجاته نفت أنه كان يصومها، لكن نقول الصيام من أفضل الأعمال الصالحات، وأجرها غير معروف. والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم لله سبحانه وتعالى وهو يجزي به. فنقول من استطاع الصيام فليصم، ومن لم يستطع فعليه بيوم عرفة. يوم عرفة فضله يكفر سنة قبلها وسنة بعدها، سنتين صيام يوم واحد، وهو على الأغلب عطلة لجميع المسلمين. يعني اللي مداوم السلام عليكم، نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن على الأغلب معظم الناس عندهم عطلة رسمية يصوم هذا اليوم، يتسحر وينوي ويسأل الله أن يعينه في صيام هذا اليوم، وبإذن الله تعالى سوف يصومه، وهو يوم واحد فقط، وأجره عظيم، يكفر سنة قبلها وسنة بعدها. ومن أعمال الصالحات حسن الظن بالناس وإغاثة الملهوف كما قلنا، والأعمال الصالحات بشكل عام، أي عمل صالح من تلاوة، من ذكر، أي شيء، أي شيء ممكن أن تقدمه فقدمه في هذه الأيام. فهذه الأيام أفضل أيام الدنيا، العشر من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، وفيها الأعمال مضاعفة بإذنه تعالى. عشرة أيام تذهب، أعمارنا تذهب يا أخوان، أعمار ذاهبة، 50 سنة، 60 سنة، السنة كلها تذهب. فننشط في هذه الأيام 10 أيام من 1 ذي الحجة إلى يوم النحر، هذه أيام مباركات. فوقفنا في الدرس الماضي قلنا أي طاعة لله سبحانه وتعالى يجب أن تتكون من شرطين، أي طاعة وأي عبادة لله سبحانه وتعالى يجب أن تحتوي على أمرين رئيسيين حتى تقبل. وتحدثنا عن الشرط الأول وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذا يا إخوان أهم ركن، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا، إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. الهدف من وجودنا يا إخوان على هذه الدنيا هو عبادة الله سبحانه وتعالى، ليس جمع الأموال ولا جمع الشهادات ولا الطعن في الناس ولا شيء. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه هي الدنيا. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لو قلنا الآن إحنا مشوار، رحلة، سفر معين، هذه الرحلة أو السفر ممكن تكون ساعة، ساعتين، يوم، وبعدين ترجع لموطنك الأصلي، ترجع لموطنك الأصلي. فهذه هي الحياة الدنيا. الحياة الدنيا هي اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وإلا أبونا آدم كان في الجنة والقصة معروفة. فنحن الآن في امتحان وفي اختبار، من ينجح يعود إلى موطنه الجنة، ومن لا قدر الله يرسب يذهب إلى النار. هذه هي الحياة الدنيا، اختبار فقط، ليس للتعمير. طبعا احنا لا نقول اجلس في بيتك ويعني تشاءم وما تعمل، لا، قول الله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن نرجع ونأكد: لا تكون الدنيا في قلبك بل في يديك. احنا بنعمل وبنسعى حتى نطعم انفسنا ونطعم اولادنا ونستر انفسنا، هذا هو الهدف، ولكن الحياة الأبدية هي المطلوبة. كما جاء في الآية: بعد الموت يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي. إذا الحياة بعد الموت، الحياة بعد الموت، والله إنها لكبيرة يا إخوان، كبيرة. هذا الامتحان يحدد مصيرك، إما نعيم دائم، وإما أعاذنا الله وإياكم جحيم دائم، نسأل الله العفو والعافية. فالأمر جلل، والله الأمر جلل. نسأل أكبر واحد مثلا ما قديش عشت، 40 50 60 70 سنة، بقول لك والله ذهبت كلمح البصر. أذكر نفسي كنت صغير وكبرت واشتغلت وتجوزت وخلفت وجوزت أولادي، وهسه أنا جد، وممكن يكون أبو الجد. كيف حياتك؟ بقول لك مرقت يعني كلمح البصر. اللي أحسن فيها أحسن، واللي أساء أساء. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. إذن أول ركن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي آية أخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا. وخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه كما قلنا: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وجاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به غيري تركته وعمله أو تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى غني عن أعمالنا ابتداء، كما جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. والعكس: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وبالتالي أعمالنا إلا إخوان، الله سبحانه وتعالى لن يستفيد من طاعاتنا ولن تضره معاصينا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وما ربك، أحسنت، وما ربك بظلام للعبيد. وهنا ملمح واستطراد بسيط، يقول بعض الناس: الله يظلم كما ظلمني. هذا القول خاطئ يا إخوان، إن الله لا يظلم، الله سبحانه وتعالى لا يظلم. وبيجيك واحد كمان، بما أنه فتح الموضوع، الله يسعد الله، مين بده يسعد الله يا جماعة؟ لا إله إلا الله. أو مع احترام لأجدادنا ولعاداتنا ولتقاليدنا، تتغدى عند واحد بتقول له: يخلف عليك عمار، يخلف عليك. يقول لك: يخلف على الله. مين بده يخلف على الله يا زلمة؟ مين؟ فيش حد يخلف على الله. نقول لك: انت الله سبحانه وتعالى يعوضك مكان الطعام الذي اطعمتنا اياه. انت بتقول يخلف على الله، مين بده يخلف على الله؟ مين بده يعطي الله سبحانه وتعالى عوض عن هذا المال؟ لا يوجد احد. اذا وما قدر الله حق قدره. اخوان، الله سبحانه وتعالى مكانته عظيمه جليله، لا يخاطب كخطابنا انفسنا. الكريم الجواد العظيم الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار البارئ المصور المكور. الله سبحانه وتعالى مكانه عظيم يا جماعة الخير، فلا نتلفظ بألفاظ لا نعلم معناها. طب ما كنا نعلم، أنت الآن علمت، يسعد الله، الغيها من قاموسك. يخلف على الله كعادات تقاليد عنا، الغيها من قاموسك، وبعد ما تلغيها حاول انصح الناس عادي، يعني ما في مشكلة. أبوي ممكن يقولها، بجوز جدي يقولها، بجوز جاري يقولها، بمسكه بينه وبينه، بس تكون نصيحة وليست فضيحة. مشاهد أحيانا بعض الناس يحاول أن ينصح ناسا آخرين بأسلوب الفضيحة، ورأيتها في أحد المساجد. بعد ما خلص الإمام قام أحد المصلين بده ينصح الإمام على الملأ، هذه ليست نصيحة، هذه فضيحة. إذا ولا بد وكان تيتك الله سبحانه وتعالى بينك وبينه، الله يجزيك خير يا شيخ، الله يبارك فيك. ونأخذ أسلوب نبوي كمان، الأسلوب النبوي: يا معاذ إني أحبك. انظر إلى هذه الوصية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تعال يا رب. الوصية النبوية يعني انظر إلى التهيئة: يا معاذ إني أحبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا معاذ: إني أحبك. أخذ قلبه، فلا تدعنا في دبر كل صلاة. بعدين أعطاه التوجيه: هيئ الأرض بعدين زرع. والنبي هنا فعل مثل هذا الفعل، قال له: يا معاذ إني أحبك، بعدين أعطاه التوجيه: فلا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نأخذ من هذا الأسلوب أسلوب للتعامل. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني لازم نكون لينين، حاول تكون الأسلوب يعني ما ترضاه لنفسك ارضاه للناس بينك وبينه، وبأسلوب لين ما يكون يعني فج، لأنه الهدف أنت توصل معلومة أو حكم شرعي، فلا يكون هذا الأسلوب فجا. إذن أول شيء الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أول حديث جاء في صحيح الإمام البخاري وفي غيره من الكتب، حديث عظيم، ولم يوضع في أول الكتاب هكذا، وإنما كان له هدف. قال عن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نرجع نؤكد أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. دائما نذكر هذا الأمر لعظم شأنه يا إخوان، دائما نحدث أنفسنا: ليش أتيت إلى المسجد؟ ليش؟ أنت بتجاوب حالك. ليش أنا جالس بقرأ القرآن؟ بتجاوب حالك. ليش أنا بدي أصوم أيام العشر التسع أيام؟ لأن يوم العيد حرام صومه، معروف، يوم الفطر أول يوم ويوم الأضحى أول يوم حرام الصوم. طيب ليش أنا بدي أصوم؟ ليش أنا بذكر الله سبحانه وتعالى؟ لماذا حفظت القرآن؟ أنت حفظت القرآن، الله سبحانه وتعالى وفقك إلى هذا الشيء وهذا فضل عظيم. لماذا حفظت القرآن؟ لماذا حفظت أجزاء منه؟ الجواب عندي وعندك، ما بصير أجاوب عنك ولا تجاوب عني. فدائما نكون حذرين أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. جاء في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. انتهت الآية؟ لا، العمل الصالح لا يكفي، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اسمع، فيجب أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. تحدث رب العزة عن الكفار فقال في سورة إبراهيم عليه السلام: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. طب كيف وليش عمل عمل صالح؟ نقول لك: لأنه الأساس كان غلط، لم يعمله لله سبحانه وتعالى، لم يعمله لله سبحانه وتعالى. أي عمارة وكلنا بنفهم بالأمور، يعني أمر أي عمارة بكون أساساتها متضعضعة خربانة، تطلع عمارة صح؟ ما بتطلع صح، بدون تمشي بجوز سنة سنتين ثلاث أربعة مع أول زلزال صغير، مع أول كذا، مع أول مياه، مع أول 10 سنوات ربما، بعدين بتنزل. ليش؟ لأنه أساس غلط. وهذا هو الدين، يجب أن يكون على أساس متين. أول شيء الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم الركن الثاني الأصيل الرئيس متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. بيجي الشيخ بيقول لك أنا بحب الخير وبحب العمل الصالح، بدي أصلي فيكم الظهر اليوم، أنا بصلي فيكم بعد الخطبة صلاة الظهر 3 ركعات. يقول لك لا، بارك الله فيك، العبادات توقيفية والتشريع توقف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بارك الله فيك، إذا كنت تريد الحق فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى على لسان نبيه في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياكم جميعا إن شاء الله. خذ يا عمر، عمر روح حط وراء. هاي الأخير.